بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الفصل الخامس من المرحلة السابعة، استحالة الدور والتسلسل. وقبل أن ندخل تفصيلا في هذا البحث، فقط نعلق سريعا على نظرية وقاعدة الواحد التي هي من القواعد الفلسفية المسلمة عند الفلاسفة والحكماء، وهي أنه العلة البسيطة من جميع الجهات لا يصدر عنها بلا واسطة إلا معلول واحد. والمراد من هذه القاعدة كما تقدم بيانه مفصلا هو أن الواحد الأحد البسيط من كل جهة الذي ليس في ذاته حيثيات متكثرة لا يصدر عنه مباشرة وبلا واسطة إلا معلول واحد، وسموا ذلك بالعقل الأول أو القلم الأعلى على الاصطلاحات الموجودة عند الفلاسفة. والسبب في ذلك أنه لا بد من وجود مناسبة ذاتية ورابطة تكوينية ومسانخة وسنخية بين العلة والمعلول، وإلا لو لم تكن بين العلة والمعلول مناسبة ذاتية وسنخية ذاتية في الجملة في مقابل السلب الكلي، لجاز أن يصدر من كل علة أي معلول، ولجاز أن يصدر كل شيء من كل شيء، وهذا محال بالضرورة. وهذا نظير أن يقول إنسان مثلا أن إبليس اللعين الرجيم يمكن أن يكون يوم من الأيام صديق للإنسان ومبدأ للخيرات، وأن الملك مثلا يمكن أن يكون مبدأ للشرور وعدو للإنسان. وهؤلاء الذين يقولون جرت عادة الله، يعني كلامهم مؤداه ومعناه النتيجة أنه جرت عادة الله على أن جبرائيل أن يكون هو ملك الوحي، وإلا كان هذا يمكن يكون إبليس هو الذي ينزل على الأنبياء بالوحي والرسالة. وفي ذلك طبعا هدم للقواعد العقلية والقواعد الدينية والواضحات والمسلمات الدينية. فلا بد من وجود مناسبة وسنخية ذاتية بين العلة والمعلول، هي التي تخصص صدور هذا المعلول عن تلك العلة دون غيره، وهذا معنى الخصوصية. فإذا كانت العلة واحدة وبسيطة من جميع الجهات، لو صدر عنها معلولان أو معاليل في عرض واحد وهي واحدة، وهذه المعاليل كثيرة، بما هي كثيرة متباينة كالعقول العرضية مثلا، أن تكون عقول كل عقل مجرد في عرض الآخر، أو أنواع مادية مثلا متكثرة تكثرا أفراديا وصدرت في عرض واحد، لو كان ذلك كذلك للزمه ويلزم منه هذا المحذور، وهو أن في ذات العلة جهة كثرة، وقد فرضت هذه الذات والعلة بسيطة. وهنا أيضا نقطة لنوضح أكثر، حيثية العلة هي نفس حيثية الذات، مو أنه الذات شيء وحيثية العلية شيء آخر، وإنما كون الذات هي وجود الذات هو نفس حيثية العلة، الذات هو حيثية العلية، فلم يجوز تعدد الحيثية. ومن هنا قال المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي: ومع وحدة الفاعل ومع وحدته يتحد المعلول. لما قلنا إضافة إشراقية، لما نقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يصدر واحد مو شيئين، وإنما الصدور والفيض حيثية كون معلول حيثية كون معلوم حيثية كون إضافة إشراقية لشيء واحد. وأن هذا من ضيق التعبير، ولهذا مر علينا لما سير طباطبائي، فالأثر الذي تضعه العلة في المعلول هل هو الوجود أو الماهية أو الصيرورة؟ لأن هذا الكلام الأثر والذي تضعه والجعل هذا كله مؤداه شيء واحد. فالذات، هذه النقطة المهمة، الذات العلة يصدر عنها المعلول بتمام وجودها، بتمام وجودها، فبتمام العلة يصدر هذا المعلول. جيد. فإذا صدر المعلول باء من العلة ألف بتمام وجود العلة، بحيث أن هذا المعلول هو تنزل للعلة لا على نحو التجافي، فالعلة تضع في هذا المعلول الكمالات التي هي في ذات العلة ووجود العلة، صح لو لا؟ فلو صدر المعلول باء عن العلة بتمام العلة، بعد ماكو مجال أن يصدر في عرض هذا المعلول معلول آخر، لأنه يصدر بتمام هوية وتمام وجود هذه العلة. فلو صدر معلول باء عن هذه العلة بتمام وجودها، وهي علة بسيطة من جميع الجهات واحدة بالوحدة الحقة، وفي عرضها أيضا بتمام وجودها، ما المعنى بعد؟ لابد أن يكون الصادر الثاني في طول الصادر الأول. فلو، لاحظ كلمة لو، لو صدر المعلول باء أو جيم في عرض باء، معناه أن صدر من حيثية المعلول باء، ومن حيثية ثانية في عرضه صدر المعلول جيم. يلزم من ذلك أن في الذات جهات وحيثيات متكثرة مثل المشخال اللي من كل جهة يصدر معلول، فهذا معناه أنه صدر بجزء من العلة، بحيثية من العلة غير الحيثية الأخرى. يلزم منه تقرر جهات وحيثيات كثيرة في ذات ووجود العلة، مو أن المعلول يصدر بمشيئة العلة وهذه المشيئة غير الذات التي هي العلة، أو أن حيثية العلة غير حيثية الوجود، لأن هذول اللي قاعدين يطرحوا الإشكالات لعله ما ملتفتين لهذا المطلب. المحقق الأصفهاني رحمه الله قال: والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات، أي لا يصدر عنه بلا واسطة معالي كثيرة في عرض واحد، فلا يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرضي، بمعنى أنه بعد الصادر الأول والعقل الأول والقلم يصدر اللوح المحفوظ، يصدر معلول آخر، تبدأ الكثرات طولية، وبعد ذلك ممكن تصدر كثرات عرضية في عوالم من هذه المراتب النازلة. والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرضي. ليه؟ الذاته حيثية العلية، فلم يجوز تعدد الحيثية. نقول الذات الإلهية بالمشيئة بالإرادة أفاضت هذا المعلول، أنا بالمشيئة ننقل الكلام للمشيئة والإرادة، هذه الإرادة عين الذات أم شيء زائد على الذات؟ إن قلنا بأنها زائد كما في رواية صحيحة أن الله خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة، هذه المشيئة اللي يصطلحوا عليها العرفاء بالفيض المقدس والحق المخلوق به الأشياء، يعني واسطة فيض الأشياء أو القلم أو الاسم الأعظم، هي هذه أيضا كيف صدرت عن الباري بلا مخصص في ذات العلة؟ كيف ما كان هذا زي ما ذكرت في البداية، كأنه تقول إبليس هو كل يعمل على شاكلته، هو جرت عادة الله أن يكون مبدأ للشرور، وإلا هو يعني طيب، الشيطان طيب، ممكن يكون يعني صديق للإنسان وليس عدو مبين، ويمكن يوم من الأيام أن يتخلى عن عداوة للبشر ولبني آدم ويلهمهم الخيرات وما شاء الله، وبالعكس الملائكة الكرام ممكن يتحولوا إلى أعداء للبشر. هذا معناه شنو الكلام اللي يقول جرت عادة الله؟ نحن نريد نسأل كيف جرت عادة الله بلا مخصص؟ نجي لهذا اللي تسموه العادة، نظام الوجود، نظام العلية والمعلولية، نظام الوجود مبتني على أساس مقدمات ونتائج ومناسبة وسنخية بين المعاليل أو المعلول وشنه العلة، النتائج والمقدمات. فإذن لو صدرت، إن جاء الآن إلى المشيئة، خلق الله الأشياء بالمشيئة، هذه المشيئة هي التي نعبر عنها الصادر عن الباري تعالى، هي كيف صدرت؟ لابد أن تكون قد صدرت بتمام وجود الذات الإلهية. فلو كان في هذا الفيض وهذا الصادر معلولان في عرض واحد، ماذا يلزم؟ يقول لي صدر هذا من حيثية وهذا من حيثية أخرى، أقول يلزم منه تكثر وترقب الذات، وقد فرضت واحدة بالوحدة الحقة، البسيط من كل جهة الذي لا ينقسم في وجود ولا في عقل، يعني ما يتحلل ذهنيا إلى ما هي وجود ولا وهم ولا غير ذلك. فهذا هو المحذور واللازم الفاسد، أنه لو صدرت معاليل حتى لو كانت مجردة وعقول مفارقة مجردة تجردا ذاتا وفعلا، لو صدرت معاليل عن العلة الواحدة البسيطة من كل وجه والتي ليس في ذاتها حيثيات متكثرة، يلزم منه شنو؟ أن يكون في تلك الذات شائبة كثرة لهذا المطلب. فمن هنا يمكن القول أن القاعدة قريبة من البداهة، لأن يلزم منه المحال. ما هو؟ هو كلام ابن سينا، مفهوم صدور المعلول الأول باء بتمام وجود العلة ألف غير مفهوم صدور جيم. فلو صدر ألف في جيم باء، لو صدر المعلول باء في عرض صدور جيم، معناه أن يكون باء ليس شنه باء، وهذا معناه الوجود والعدم، وهذا معناه تناقض، لأن وجود باء غير وجود جيم. فمن الحيثية التي صدر فيها المعلول باء حيثية أخرى صدر فيها المعلول، فهذا معناه مؤدى والتناقض، لأن وجود باء غير وجود جيم. إن قلت في عرض واحد أقول ماكو بعد مجال، لأنه باء صدر من العلة ألف بتمام وجود العلة، مو من حيثية وجزء حتى يلزم التركيب. فهذا معنى قولهم أن الواحد الأحد لا يصدر عنه إلا واحد. وأما بوسائط الفيض وبعد ذلك تحصل كثرات، هذا ما فيه إشكال. وعكس هذه القاعدة قولهم أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، ولهذا قال السيد الطباطبائي: ويتبين بذلك أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير، فإن في ذاته جهة كثرة اللي هي شنو؟ حيثيات. ونستكشف أن العلة مو علة بسيطة، وإنما علة مركبة بنحو من التركيب اللي بينا أن هناك علة بسيطة وعلة مركبة. والبسيط ما لا جزء له، لا ذهنا ولا عقلا ولا وجودا ولا وهما ولا آخره. ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد، يعني أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. ولهذا قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم إشارة إلى هذا المطلب في الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول في الصفحة 55، قال: والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرض، إشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، إذ ذاته حيثية العلية. أتمنى أن تكون واضحة الفكرة، يعني حيثية العلة مو حيثية بعد غير الذات، لأنه يصدر عن الذات مباشرة بلا واسطة، مو أنه بجزء من الذات أو بحيثية دون حيثية. حيثية العلية هي نفس حيثية الذات الصادر عنه المعلول، وهذا الصادر هو إضافة إشراقية وتجلي وتنزل للعلة في مرتبة المعلول لا على نحو التجافي. الذات هو حيثية العلية فلم يجوز تعدد الحيثية، لأن الذات بسيطة من كل وجه، ما هو حيثيات، وإلا يلزم أن تكون مركبة فيها أجزاء. لذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد، والعقل نعم الشاهد، لعله استعمال اللفظ معنيين، إشارة شنه أن العقل يشهد بذلك، القاعدة البديهية أو العقل المفارق الأول اللي ورد فيه حديث الإمام الصادق أن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين على العرش من نوره، إشارة إلى هذا المطلب. ثم قال كذلك المعلول بالذات فلا يقبل علتين عند العقلاء، يعني أن علل كثيرة لا تتوارد على معلول واحد، والسبب واضح، لأن هناك خصوصية ومناسبة ذاتية بين العلة والمعلول، وهذا المعلول بهويته بوجوده فائض وصادر عن ذات العلة، والمعلول إضافة إشراقية إلى علته، فكيف يمكن أن يكون هذا المعلول تتوارد عليه علتان مستقلتان؟ ما يمكن. كذلك المعلول بالذات فلا يقبل علتين عند العقلاء، فإن معلولية المعلول حيثية الذات بلا حلول، يعني أن المعلول صادر عن العلة وفائض وقائم بالعلة قيام صدوري لا قيام حلولي، فلكل معلول علته، فغير معقول صدور الواحد عن واحد فغير معقول صدور الواحد عن غير واحد بقول واحد، وهذا متفق عليه. استحالة الدور والتسلسل في العلل، مطلب واضح. أما استحالة الدور وهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده، إما بلا واسطة مباشرة، وهو الدور المصرح، وهذه العبارة في كتاب مطالع الأنوار، يعني تفسير معنى الدور بهذا التفسير، وهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده. إبني، لكن العبارة هذه اللفظ موجود في كتاب مطالع الأنوار، إما بلا واسطة وهو الدور الصريح المصرح، وإما بواسطة أو أكثر وهو الدور المضمر. دور الصريح توقف ألف على باء وباء على جيم، ويلزم منه التناقض، وكل ما لزم منه اجتماع النقيضين فهو محال. أو الدور المضمر، توقف ألف على باء وباء على جيم مثلا، وجيم على دال ودال على ألف، بواسطة أو وسائط. لماذا محال الدور اللي هو يسموه سايكل؟ فلأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه. قال الفخر الرازي في تعريف الدور: هو أن يحتاج الأول إلى الثاني، والثاني إلى الأول، إما بواسطة أو بغير واسطة، في كتاب المباحث المشرقية. الأول محتاج إلى الثاني، والثاني محتاج، عبارة السيد الطباطبائي كما في مطالع الأنوار، توقف، ما قال احتياج الأول إلى الثاني والثاني الأول، توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده. زين، لماذا محال؟ قال: لأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه، ولازمه تقدم الشيء على نفسه بالوجود. ما معنى تقدم الشيء على نفسه بالوجود؟ يعني هو موجود وغير موجود، فوجوده متقدم على عدمه، وعدمه متقدم على وجوده، فهذا معنى التناقض. ما معنى التناقض؟ التناقض هذا اللي هو أوضح القضايا والبديهيات، اجتماع الوجود والعدم، أن الشيء موجود ومعدوم في آن واحد. لذلك قال المحقق الأصفهاني: والدور باطل ويكفي في الوسط، نفس هذه الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول، والدور باطل ويكفي في الوسط علية الشيء لنفسه فقط، من هنا قال الطباطبائي لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة. وفي شرح المواقف هو أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر بواسطة أو بدونها. وهذه العبارة لشرح المواقف هي اللي أشار لها المحقق الأصفهاني بقوله والدور باطل ويكفي في الوسط علية الشيء لنفسه فقط. لأن أنت تقرأ عباراتنا شتى وحسنك واحد، كل واحد يشير المطلب بطريقته. ومن هنا اختلفت مصطلحات الفلسفة من الشائية والإشراقية والحكمة المتعالية أيضا عن مصطلحات العرفاء والعرفان النظري. وإلا أحيانا المؤدى واحد، قل هو الله أحد الله الصمد. هذا بالنسبة للدور. وأما استحالة التسلسل ما هو؟ وهو ترتب العلل لا إلى نهاية، أي ترتب شيء موجود على شيء آخر موجود معه بالفعل، وترتب الثاني على الثالث والثالث على الرابع وهكذا لا إلى نهاية. قال فمن أسد البراهين عليها، هذا برهان للشيخ الرئيس أبو علي مسينة، من أسد البراهين موصوف بهذا الوصف من أسد البراهين، ما أقامه الشيخ أي أبو علي بن سينا في إلهيات الشفاء، ويسمى هذا البرهان ببرهان الوسط والطرف. برهان الوسط والطرف. أكو برهان آخر للفارابي ولعله أدق منه يسمى بالبرهان الأسد الأقصر. هذا البرهان برهان الوسط والطرف من أسد البراهين، وارتضاه السيد الطباطبائي كما ترى. وهناك برهان آخر في المجلد السادس من الأسفار يسمى برهان الأسد الأقصر للفارابي. قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم، انشر الصفحة على صفحة 56 من تحفة الحكيم، قال وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي. يمر علينا، خلنا نشوف الآن برهان الوسط والطرف ما هو. برهان الوسط والطرف، نقرأ العبارة، محصله أن إذا فرضنا معلولا وعلته، واضح، وعلة علته، يعني عندنا العلة ألف والمعلول باء والمعلول جيم، فباء معلول لألف وفي نفس الوقت هو علة لجيم، فجيم معلول لباء مباشرة ومعلول لألف بالواسطة. إذا فرضنا معلولا وعلته، لأن باء وجيم وعلة علته ألف، وأخذنا هذه الجملة يعني السلسلة، وجدنا كلا من الثلاثة فيها سلسلة فيها ثلاث حلقات ألف وباجي، وجدنا كلا من الثلاثة ذا حكم ضروري. ضروري يعني تضطر النفس للإذعان به، لما نقول تصور ضروري مثل تصور الوجود بديهي يعني مقابل النظري والاستدلالي. وجدنا كلا من الثلاثة ذا حكم ضروري. الآن حتى بالنسبة إلى ما تقدم بالنسبة إلى الدور، ممكن يكون الأب متوقف وجوده على الولد، يصير وجود الأب متوقف على الولد، قال وجود الولد متوقف على الأب، فشلون بعد يكون الأب متوقف وجوده على وجود الولد؟ مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشي بي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. هنا نفس الشيء، حكم ضروري، وجدنا كل من الثلاثة ذا حكم ضروري يختص به، شلون؟ بيان. فالمعلول المفروض معلول فقط، وعلته علة لما بعدها معلولة لما قبلها، يعني نتكلم الآن عن باء وجيم، المعلول الأخير جيم، الوسط باء، هذا الوسط شنه؟ هو علة لجيم. فالمعلول المفروض معلول فقط اللي هو جيم، وعلته باء، علة لما بعدها معلولة لما قبلها اللي قبلها ألف، وعلة العلة علة فقط غير معلولة، ألف لا هو معلول لا لباء ولا لباء. فكان ما هو معلول فقط طرفا في النهاية يعني اللي هو جيم، وما هو علة فقط طرفا آخر اللي هو ألف. الآن ما بين ألف وجيم افترض أية معالي سلسلة حتى مو فقط باء، وكان ما هو علة ومعلول معا وسطا بين طرفين، يعني علة من جانب معلول من جانب آخر. العقل الأول معلول للباري علة أو واسطة للبيض لما بعده، عالم العقل العالم العقلي الملأ الأعلى والملكوت الأعلى معلول للباري وهو واسطة في الملأ الأدنى أو العالم الأسفل. ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتبة، يعني السلسلة أربع حلقات أو خمس أو ما شئت فعبر، كان للطرفين ما تقدم من حكم الطرفين سواء أربعة يعني أربع حلقات ولا سبع ولا عشر ولا آلاف، في طرف وهو الأول الذي هو علة وليس بمعلول بوجه ألف، وهناك آخر المعالين وما بينهما علة ومعلول وسط، وكان الإثنان الواقعان بين الطرفين مشتركين في حكم الوسط وهو أن لهما العلية والمعلولية معا بالتوسط بين طرفين، يعني مثل حروف الآن ألف باء جيم دال، أول حرف هو العلة وليس بمعلول، آخر حرف طرف الأخير بيت، وما بينهما علة ومعلول سلسلة علل ومعلولات. ولهذا أنت في كثير من البراهين النقطة المهمة العقائدية والفلسفية والأديولوجية إذا صح التعبير، أنت في كثير من البراهين على وجود الله في أدلة المتكلمين تحتاج لإبطال الدور والتسلسل. فلهذا تقول حتى بالنسبة الآن إلى برهان الحكمة والقصد أن عالم المادة مسخر لذات أو ذوات، فإن كانت ممكنة أيضا ترجع إلى علة فوقها وهكذا، ولبطلان الدور والتسلسل شايف أنه في المقدمات الاستدلال موجود ضروري كمصادرة إبطال الدور أو بطلان الدور والتسلسل. في أكثر البراهين المقامة على وجود الله لابد من هاي المصادرة وهي بطلان الدور والتسلسل. فتقول لا يمكن أن تذهب سلسلة العلل والمعلولات لا إلى نهاية، وهذا كلام برتراند راسل لما قرأ كتاب ستورات ميل لماذا لست مسيحيا، هو على هذا البرهان يشكل يقول ماكو دليل على بطلان التسلسل، كل واحد جاب الثاني وهكذا تمشي السلسلة لا إلى نهاية. وهذا احنا بيناه فيما سبق إذا تذكروا مناط في هذه العلة، قلنا شنو المناط مش الوجود حتى تقول لي إذا كان موجودا فلا بد له من علة، قلنا مناط احتياج الشيء للعلة شنو الإمكان سواء كان ماهويا أو إن كان وجودي. فالله لا علة له بل هو علة العلل لأنه ليس بممكن إن كان ماهوي أو إن كان وجودي فقر بناء على صلة الوجود. قال ثم كلما زدنا في عدد الجملة، يعني السلسلة سلسلة العلل والمعلولات، إلى ما لا نهاية له كان الأمر جاريا على مجرى واحد، وكان مجموع ما بين الطرفين يعني العلة علة والمعلول معلول فقط الأخير، وهي العدة يعني الحلقات، قول حلقات التي كل واحد منها أحد، ما تسمع في كتب علم الكلام وفي كتب العلامة والشرع بعد عشر دائما يقول لك سلسلة العلل والمعلولات وحلقات أو حلقة في السلسلة، وهي الحلقة التي كل واحد أو الحلقات التي كل واحد منها أحد هذه السلسلة اللي عبر الطباطبائي الجملة علة ومعلول معا. خبر كان شنو هو الاسم؟ وكان مجموع ما بين الطرفين وسطا له حكمه. فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية ماذا يلزم؟ ما يلزم منه المحال فهو محال. كان يعني لكان ما وراء المعلول الأخير من الجملة يعني السلسلة غير المتناهية وسطا لا طرف له وهو محال أن يوجد فيهم وسط بلا طرف. دائما نجد طرفين أحدهما شنه علة والآخر معلول، وفي الوسط يكون علة ومعلول. فلو فرضنا سلسلة من العلل والمعلولات مترتبة إلى غير النهاية، كان ما وراء المعلول الأخير يعني ما بين الطرف الأول يعني العلة ألف والمعلول الأخير اللي هو سميناه الوسط، كان ما وراء المعلول الأخير له الوسط وسطا لا طرف له وهو شنه محال. وهذا البرهان يجري في كل سلسلة مترتبة من العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول، لأن معاصرة إذا وجد المعلول فلا بد من وجود علته التامة، وإذا وجدت العلة التامة فلا بد من وجود. ومن يقول جرت عادة الله معنى كلامه أنه يمكن أن توجد علة تامة ولا يوجد، وهذه الإشكالات اللي يجيبوها بين قوسين أحيانا السطحية أو السخيفة هم ما ملتفتين إلى أن العلة التامة لابد من وجود مقتضي ورفع مانع وتحقق شرط، لعله إذا وجد المانع مو كلنا تحرق صح ولا لابد من المقتضي، أو أن الله سبحانه وتعالى أوجد نظام أسباب ومسببات يعني قوانين تحكم قوانين، حتى المعجزة لابد لها من سبب وإن كان غيبيا. لذا قوانين الحركة لنيوتن تجري إذا كان الجسم يسير بسرعة أقل من سرعة الضوء، ولكن هي قوانين وثابتة وجارية. أما إذا كان الجسم يسير بسرعة الضوء ما تجري قوانين نيوتن صح لو لا، لابد بعد نظرية إينشتاين النظرية النسبية. وهذا البرهان يجري في كل سلسلة مترتبة من العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول، سواء كانت علة تامة يجب معها وجود المعلول أو ناقصة دون العلل المعدة، ويدل على وجوب تناهي العلل التامة خاصة ما خاصة يدل شنه الفاعل ما تقدم. هذا الآن برهان آخر عند السيد الطباطبائي مبتني على أصالة الوجود، وأن وجود المعلول بالنسبة إلى وجود علته معنى حرفي وحقيقة تعلقية وإضافة إشراقية. فإذا إذا استكشفنا وجود المعنى الرابط والمعنى الحرفي ماذا نستكشف؟ وجود المعنى الاسمي والمستقل، فإنه لا رابط بلا مستقل. وهذا البرهان من أسد البراهين وأشرف البراهين لإبطال التسلسل. وإذا قرأت في المجلد السادس للأسفار تعليق السيد الطباطبائي، لأن ملا صدر ذاكر أكثر من 10 براهين لإبطال التسلسل وبعضهم مناقش فيها، السيد الطباطبائي بنى على هذا الأساس وهو أصالة الوجود والوحدة التشكيكية، وأن المعلول بالنسبة إلى علته وجود رابط ومعنى تعلقي ومعنى حرفي، فإذا لا رابط بلا مستقل. وعلى هذا الأساس راح نستعمل هذا المطلب في برهان الصديقين ونثبت ونقرر برهان الصديقين لإثبات وجود الصانع والواجب بلا حاجة إلى إبطال الدوري والتسلسل، بل يكون هذا البيان وهذا التقرير بذاته وبنفسه دليلا على إبطال الدور والتسلسل. قال برهان آخر هذا، ويدل على وجوب تناهي العلل التامة خاصة ما تقدم أن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته يعني معنى تعلقي معنى حرفي الإضافة الإشراقية. واضح؟ فإنه لو ترتبت العلية والمعلولية في سلسلة غير الآن عبر سلسلة هناك قال جملة في سلسلة غير متناهية علل ومعلولات ممكنة من غير أن تنتهي إلى علة غير معلولة اللي هو واجب الوجود، كانت وجودات يعني كانت هناك وجودات رابطة متحققة من غير شنو؟ من غير وجود نفسي مستقل تقوم به وهو محال، إذ محال أن يوجد المعنى الرابط والممكن أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، أو قال كيف يستدل عليك بما هو في وجوده الممكن في وجوده مستقل إليه، كيف يوجد المعنى الرابط والمعنى التعلقي وعالم الإمكان بشراشره ولا يوجد شنه المعنى المستقل والوجود المستقل؟ هذا معناه أن ينقلب الرابط مستقلا والممكن واجبا، أو شنه أن يوجد الرابط بلا مستقل وهو محال، وانقلاب الممكن واجبا بذاته لذاته هذا من أوضح المحالات والمستحيلات. ولهم على استحالة التسلسل بطلان التسلسل حجج أخرى مذكورة في المطولات، منها برهان الفارابي المعروف ببرهان الأسد الأقصر وموجود في تحفة الحكيم للمحقق الأصفهاني، قال والقول في استحالة التسلسل مفصل فلنكتفي بالمجمل وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي، ومقتضاه أن كل السلسلة في الحكم كالواحد لا علة له، يعني سلسلة العلل والمعلولات كلها الممكنة بمثابة معلول واحد، ومقتضاه أن كل السلسلة في الحكم كالواحد لا علة له، ممكن أن يوجد هذا الممكن بلا علة معناه بناء على أصالة الوجود والوحدة التشكيكية أن يوجد الممكن التعلقي بلا وجود مستقل، والكل في قبال ذات في جنب ذاته القدسية روابط ليس لها نفسية كما أشار إليه هو في تحفة الحكيم، إذ كل ما بالغير موقوف على ما هو بالذات بحكم العقلاء، فينتهي الكل على هذا النمط حتما إلى ما هو علة فقط، اللي في كلام ابن سينا علة ليست معلولة اللي هو الطرف الأول في السلسلة، ومقتضاه هذا برهان الأسد الأقصر مختصر، ومقتضاه أن كل السلسلة في الحكم كالواحد لا علة له، هذا يسمى عندهم ببرهان الأسد الأقصر في جملة واحدة، شيء ما لم يجب لم يوجد بعد، وإذا وجد فهو واجب، إما واجب الوجود بذاته أو واجب الوجود بالغير، ممكن أن يوجد الوجود الواجب الوجود بالغير بلا واجب وجود بالذات، ممكن محال معناه انقلاب الممكن بذاته واجبا بذاته، ليه؟ قال إذ كل ما بالغير واجب الوجود بالغير، الممكن ممكن بذاته بعد أن وجد ما صار واجب الوجود بالغير، أنا وأنت لا واجب الوجود غير، لكن في ذاتنا نحن ماهيات هالكة ليسية بلا عيسية، عدم بلا وجود، كل شيء هالك لا وجه، لكن بفيضه وبرحمته صرنا حروف متعلقات معاني حرفية، لذلك قال إذ كل ما بالغير موقوف على ما هو بالذات بحكم العقلاء، فينتهي الكل على هذا النمط حتما إلى ما هو علة فقط، هذا تمام الكلام في إبطال الدور والتسلسل. فصل السادس مهم جدا في أقسام العلة الفاعلية أو العلة الفاعلية وأقسامها، راح يمر علينا إن شاء الله هذا المطلب، ومهم جدا في موضوع معرفة الله ونحو فاعلية الباري سبحانه وتعالى، هل أنه فاعل بالقصد كما يقول المعتزلة أو فاعل بلا غرض ولا داعي جزافا، واستدلوا بالآية لا يسأل عن ما يفعل كما يقول الأشاعرة، أو أنه فاعل بالرضا بالعناية كما يقول المشاؤون فلاسفة المشاء ابن سينا فاعل بالعناية، أو أنه فاعل بالرضا كما ذهب إليه جملة من المحققين وعلى رأسهم محقق الطوسي والسهروردي، أو أنه فاعل بالتجلي كما اختاره صدر المتألهين في الحكمة المتعالية تبعا لعلماء العرفان، ومعناه أن الله تعالى عالم علما أزليا، هو عين ذاته بذاته لتجرد ذاته وحضور ذاته لذاته وشهود ذاته لذاته، فمن علمه بذاته يعلم كل الأشياء قبل الإيجاد أزلا وأبدا بعلم واحد، وله علم بعد الإيجاد، يكون هذا العلم هو نفس وجود هذه المعلولات اللي أنا قلت عبارة المحقق الطوسي لا تنساه ومهمة التجريد مع وحدته يتحد المعلول، أن الموجودات هي إضافة إشراقية، فهو علمه الفعلي، هو قضاؤه، هو عنايته، هو معلوله، هو لأن الذات حيثية واحدة، وإن كانت الصفات متكثرة مفهوما لكنها واحدة مصداقا، فذاته حيثية العلية، فهذا يسمى عندهم بالفاعل بالتجلي. وإليه يعني تطبيقات وثمرات مهمة جدا في الإلهيات بالمعنى الأخص. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.